واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال أرهيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما واتخذ سبيله في البحر عجبا. قال ذلك ما كنا نبغ على آثارهما قصصا. فوجدا عبدا عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا. فوجدا عبدا من عبادنا

سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا في ذاك جدارا يريد أن ينقض فأقومه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين جنات الفردوس نزلا. لنفد البحر وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت ذي القوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو ولقد رأيه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين ولقد رئيه بالأفق المبين وما وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما خير لك من الدنيا

صدق الله العظيم.